بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتابه الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: باب العدة. قال: هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة. بعد أن ذكر ما يتعلق بالطلاق وأنواعه، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإيلاء والظهار واللعان، انتقل إلى باب العدة. وهذا الباب من أهم أبواب كتاب الطلاق، وذلك لما يترتب عليه من المسائل، ولأن النساء لسنا على صفة واحدة من حيث العدة، وبعض الجهلة الذين يعملون في باب الأمانة أو أن يكون أمينا وعنده أوراق توثيق، كل من جاء إليه وقال طلق فقال له: هل لا زالت العدة؟ قال له: نعم. كتب له مراجعة، أو ربما يظن أن عدها تنقضي بمجرد انقضاء الثلاث الحيض. من النساء من تكون حاملا، ومن النساء من تكون حائلا. فالحامل سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، عدتها كما هو معلوم بانقضاء بوضعها للحمل. وأما المطلقة التي لا، يعني الحامل عدتها أحسن، الحامل عدتها بوضع الحمل أحسن. يعني الجمهور سكتوا مشت عليهم، وبعضهم يعني يقول يمكن ينبه، لكن طيب أحسن. الذي لا زال يعني مستشكل هذا يعني معنى، والذي يعني يقول سينبه لا زال معنى، والذي نبه يعني هذا معنى في أول الخط. طيب أحسن، هذا يؤهلكم أنك يعني تسأل أول واحد يسأل أنت إذا يسأل، مكافأة لك. طيب، المرأة إذا مات عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها، إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، سواء طالت المدة أو قصرت كما سيأتي. وأما المطلقة فهي على قسمين: القسم الأول المدخول بها، القسم الثاني غير المدخول بها. غير المدخول بها ليس عليها عدة، تنقضي عدتها بمجرد الطلاق. إذا عقد الرجل على امرأة ودخل الشيطان بينهم وطلقها قبل أن تزف إليه أو قبل أن يدخل بها، انقضت عدتها بمجرد الطلاق، ولها أن تتزوج ولو في نفس المجلس، زوجها وليها بمن شاء. وأما إذا كانت مدخولا بها، فإما أن تكون هذه المدخول بها المطلقة حاملا فكما سبق، وإما أن تكون حائلا. إن كانت حائلا إما أن تكون من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، على ما سيأتي من الخلاف هل القرء المقصود به الحيض أم الطهر. وإن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن ارتفع حيضها ولا يدرى ما سبب ارتفاعه، لا يدرى ما سبب ارتفاعه، تنتظر سنة، أولا تسعة أشهر، ثم بعد ذلك تكمل السنة. وإن كان ارتفاعه بسبب الرضاع فإنها تنتظر حتى يعود الحيض ولو طالت المدة. يعني بعض النساء، بل ربما الكثير من النساء، إذا كانت هذه المرأة ترضع، إذا كانت ترضع ينقطع عنها الحيض ربما إلى تمام الحولين أو سنة وأكثر. هذه لو طلقها زوجها بعد طهرها من النفاس بأسبوع مثلا وبقيت لا تحيض بسبب الإرضاع، مر عليها شهر وشهران وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحد عشر وسنة، لا زالت في العدة، لا زالت في العدة. الجهل بهذه المسائل قد تزوج المرأة ولا زالت في عدة زوجها، وقد ترد المرأة إلى مطلقها وليست زوجة له، قد انقضت عدتها بسبب الجهل بهذا الباب الذي هو من أهم الأبواب. ثم العدة ليست دائما وأبدا كما يظن أن الحق في العدة للمطلق من أجل أنها فرصة له أن يراجع، سيأتي أن في العدة حق لله وحق للمطلق وحق للزوج الجديد وحق للطفل إذا كانت حاملا، حق لهذا الطفل، فحقوق العدة متفاوتة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، يقول: باب العدة. العدة لغة مأخوذة من العد وهو الإحصاء، وهو الإحصاء. وأما في اصطلاح أهل العلم فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في الفتح في التاسع 82 و500: قال: والعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة إذا كانت إيش حاملة، قال، أو الأقراء إذا كانت ممن تحيض، قال، أو الأشهر إذا كانت صغيرة أو آيسة. لأن الله تعالى يقول: واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وهذه الآية فيها رد على من؟ على الذين يقولون أو ملأوا الدنيا ضجيجا وصراخا مؤتمرات وإن شئت سميها مؤامرات حول ما يتعلق بعلاج الزواج المبكر. الله تعالى يقول: واللائي لم يحضن. امرأة متزوجة قبل أن تحيض، قبل البلوغ، زوجت عائشة رضي الله عنها، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع. وأين الزواج المبكر اليوم؟ أندر من النادر، مثل الشعر السوداء في جلد الثور الأبيض، هذا الزواج المبكر. لكن الزواج المتأخر والعوانس اللاتي ملأن البيوت حدث ولا حرج. فلو كان هناك يعني رحمة وشفقة وتعاون على البر والتقوى لكانت مناقشة أسباب العنوسة، أسباب العنوسة والتعاون مع الشباب ذكورا وإناثا على الزواج، لا الكلام على مسألة قد لا يكون لها وجود في بعض المدن وبعض البلاد وقد لا توجد إلا بين حين وآخر، على أن الشرع جاء بجوازها وإن رغمت أنوث. على كل حال، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر. قد مر بنا أن ابن القيم رحمة الله عليه ذكر في بدائع الفوائد أن أنواع الفرقة التي تحصل بين الزوج وبين امرأته 20 نوعا، 20 نوع من الفرقة. ما أظن فقط مسألة الطلاق وبس، فرقة بالطلاق، فرقة بالخلع، فرقة بالفسخ، وغير ذلك من أنواع الفرقة، سواء كانت هذه الفرقة مؤبدة ولا يحصل رجوع بين الرجل وامرأته كالفرقة بسبب إيش؟ بسبب اللعان. فإن السنة جرت ألا يجتمع الملاعن مع امرأته التي لاعنت أبدا، حتى لو أكذب نفسه كما مر بنا في الدرس الماضي. فعلى كل حال، الفرقة على هذه الأنواع الكثيرة، فإذا حصل الطلاق فحينئذ ننظر في العدة، والعدة هذه منها ما يكون لأجل حق الزوج، ومنها ما يكون لأجل حق المرأة، ومنها ما يكون لأجل حق الولد، منها ما يكون لحق الله، منها ما يكون لحق الزوج الجديد الذي يتقدم لخطبتها. طيب، يقول: والدليل على مشروعية العدة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد تكون المرأة من ذوات الأقراء، قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما الحامل فالله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما إذا كانت صغيرة أو آيسة فكما سبق 3 أشهر. ومن السنة جاءت السنة فيما يتعلق بالمرأة الحامل مثل حديث سبيعة الأسلمية، وكذلك أيضا في المرأة الحائل مثل ما جاء في الصحيحين في قصة طلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لامرأته وغير ذلك. فالعدة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقت فإنها لا تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها، وأنها زوجة في كل شيء ما دامت في العدة إلا في مسألة واحدة، المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة في كل باب إلا في مسألة وهي القسم، وإلا فهي زوجة في كل شيء، زوجها ينظر إليها، يخلو بها، يهاتفها، يكلمها، ما تخرج إلا بإذنه، لو مرضت داواها، لو ماتت غسلها، لو مات غسلته، لو مات وهي في العدة ورثته، لو ماتت وهي في العدة يرثها، وهكذا أيضا يلزمه النفقة عليها إن جاء عيد، كسوة، إن مرضت عالجها وغيرها من الأحكام. فهي زوجة في كل شيء إلا فيما يتعلق بالقسم، إلا فيما يتعلق بالقسم. فالمهم أن العدة يترتب عليها أحكام كثيرة كما سيأتي. وقد قال جمع من أهل العلم أو حكى جمع من أهل العلم الإجماع على وجوب العدة في الجملة وإن اختلفوا في أنواع منها. العدة واجبة على المرأة سواء عدة وفاء أو عدة طلاق، أو كانت أيضا العدة من أجل براءة الرحم مثل المفسوخة والمطلقة، هذا أمر مجمع عليه، إلا أن هناك مسائل حصل فيها خلاف بين أهل العلم. يقول رحمه الله تعالى هي للطلاق من الحامل بالوضع. قال هي للطلاق من الحامل بالوضع، يعني المرأة المطلقة إذا كانت حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع حملها، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. طيب الآن نأتي بأمثلة. رجل طلق امرأته وهي في الشهر الأول من الحمل وقد بان الحمل، متى تنقضي عدتها؟ بالوضع. طيب تطول المدة أم تقصر؟ تطول، لأنه إذا كانت الشهر الأول بقي 8 أشهر. طيب رجل طلق امرأته وهي حامل في شهرها 9 بعد أن طلقها ب3 ساعات وضعت ما في بطنها، انقضت عدتها أم لا؟ انقضت عدتها. طيب رجل طلق امرأته وهي حامل في شهرها 2 فمن شدة وقع الخبر عليها أسقطت ما في بطنها، انقضت عدتها أم لا؟ نعم يقول نعم. الذي يقول انقضت عدتها يرفع يده، ما أخر. طيب أنا أعيد السؤال من تراجع أنفسكم. رجل طلق امرأته وهي حامل في شهرها 2 بلغ خلها في 2 ولا حتى في الشهر الأول؟ تريد في الشهر الأول في الأول في الثاني في الثاني وصل ما لنا دخل من فوق. الجواب على قدر السؤال، الجواب على قدر السؤال. في شهرها 2 لما طلقها لشدة وقع الخبر عليها أسقطت ما في بطنها، هل انقضت عدتها بذلك؟ لازلتم مصرين؟ طيب لماذا الذي يقول واحد من الذي يقول نعم الأخ عبد الكريم، لماذا انقضت عدتها؟ لأنها وضعت ما في بطنها. طيب أخونا سمير، وضعت ما في بطنها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب من يخالف في هذا؟ خالف، خالف توافق. أنت يعني أولا وافقت والآن خالف، يعني لك قولان. يعني لما تحمل يعني لما يتخلى هو، هذا السؤال هو هنا مربط الفرس. عندك يا أخي معاذ لا تنقض العدة بهذا الوضع، لماذا؟ أي نعم، يعني هذا الآن يعني الحمل لا زال الآن في طور التخلق، ما قد تخلق ولا نفخت فيه الروح، وقد لا يكون حملا أصلا. فحينئذ لو وضعت يعني بعد، لأنه الآن سيترتب على هذا الدم النازل، هل هو دم نفاس ولا دم فساد؟ الآن إذا كان ولادة ما قد ولدت إنسانا، ولدت قطعة لحم مبغة، ولا إذا كان في الشهر الأول علقة، ما يترتب على هذا أنها يعني تبقى نفاس لمدة 40 يوم؟ هذا دم فساد، مثل المستحاضة تماما، هذه مثلها مثل المستحاضة، ما وضعت إنسانا. على كل حال المرأة الحامل عدتها تنقضي بوضع حملها، هذا إذا كانت مطلقة كما ذكر هنا المسألة الأولى في الطلاق، ما تكلم الآن على الموت. قال وهي للطلاق الحامل بالوضع، بالوضع. طيب تنقضي عدتها بانفصال الجنين أم بخروج بعضه؟ يعني لو أنه خرج نصفه وبقي انقضت عدتها ولا لازالت؟ لازالت، لابد ينفصل، سواء انفصل حيا أو انفصل ميتا. طيب لو كان لها توأم تحمل اثنين، ولدت واحد منهما والثاني لازال في بطنها تأخرت نصف شهر، انقضت عدتها ولا لا؟ لم تنقض عدتها، لم تنقض عدتها. هذه مسائل نبدأ عليها الفقهاء. قد يكون هذه المرأة حامل اثنين، ولدت واحدا منهما وهي مطلقة، ما انقضت عدتها، قيل له انتبه ولدت الأول، الثاني في الطريق، قال أشهدكم أني راجعتها. رجعت له أم لا؟ رجعت له، طالما أن الطلاق طلاق رجعي. طيب قال ومن الحائض بثلاث حيض. أنا أحب قبل أن أدخل في هذا والكلام على هذه المسائل أقرأ عليكم ما يتعلق بالحكم من مشروعية العدة واختلاف النساء في العدد، فإن هذا من أهم ما يكون. وابن القيم رحمة الله عليه ينبه على مسائل ويتكلم بأمور يحتاج إليها الإنسان وتحل عنده إشكالات كثيرة، لأن البعض قد يأتي ويقول طيب المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة، وأنتم تقولون هذا يدل على عظيم حق الرجل على امرأته لأنها تعتد هذا الوقت، ولو ماتت هي جاز لها من الزواج في اليوم الثاني، أما هو إذا مات لا بد أن تبقى هذه المدة. طيب فإذا كانت حاملا ووضعت بعد موته، الرجل لا زال على المغسل يغسل على سرير الغسل، وهي وضعت ما في بطنها، انقضت عدة أم لا؟ انقضت عدتها، انقضت عدتها. طيب قالوا أين الحق الآن الذي هو للزوج إذا قلتم إن العدة من أي حق الزوج؟ ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم في هذا أقرأه، وبعض المسائل تحتاج إلى إيضاح أرجو الانتباه لها. وهذا الكلام من ابن القيم أيضا في غير مظنته، يعني المظنة كلام ابن القيم في تهذيب السنن في زاد المعاد في بعض الكتب، لكن هذا في إعلام الموقعين، فتكلم بكلام عظيم جدا لم أقف عليه بحسب ما اطلعت عليه لغيره، يتكلم على مسائل العدد. قال رحمه الله تعالى حكم شرع العدة، أرجو الانتباه. وكما يعني مر بنا في دروس ماضية أنه بعد أن نقرأ بالذات هذه فيها أقسام نقرأ قليلا ثم يعيد واحد من الحاضرين من هنا من هنا من هنا يعيد ما قرأ، فأرجو الانتباه. قال حكم شرع العدة. قال فأما المقام الأول ففي شرع العدة عدة حكم. إذن هذه المسألة ما هي الحكمة من مشروعية العدة؟ ما هي الحكمة أن المرأة تعتد سواء كانت حاملا أو حائلا أو آيسة أو صغيرة؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ ما هي حكمة التشريع في هذا؟ قال منها يعني من الحكم، هذا الحكمة رقم واحد، قال منها العلم ببراءة الرحم وألا يجتمع ماء الواطئين. إذن هذه الحكمة الأولى، تعتد من أجل أن نتأكد أنها ليست حاملا من الزوج الأول لئلا تأتي وتتزوج بآخر ويطأها وتكون قد علقت من الأول، فيكون حينئذ الولد ينسب للثاني وهو في الحقيقة لمن؟ للأول، فتختلط الأنساب. وهذه لا شك حكمة عظيمة في مشروعية العدة والانتظار، هذه الأولى. إذن الأولى ما هي؟ ما ينخلطش من براءة الرحم. نعم، يعني من أجل التأكد من براءة الرحم لئلا يحصل يطأها الأول وجاء الثاني وطأ ما ندري الولد لمن الأول ولا الثاني. قال منها العلم ببراءة الرحم وألا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. إذن هذه حكمة عظيمة في كون الله عز وجل شرع العدة. الثاني قال منها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه. أي عقد؟ الطلاق ولا النكاح؟ يعني الآن تعظيم قدره وخطره، الطلاق أم النكاح؟ النكاح، النكاح عقد عظيم. ولذلك السعدي رحمه الله تعالى في كتابه نور البصائر والألباب قال النكاح له أحكام في ابتدائه ووسطه وانتهائه. النكاح له أحكام في البداية ما يتعلق بالنظر، ما يتعلق بالمهر، ما يتعلق يعني العقد المرأة والولي وشروط الولي وما أشبه ذلك، ثم في استمراره ما يتعلق بالعشرة والنفقة وما أشبه ذلك، وفي انتهائه إذا حصل الطلاق ماذا يترتب على ذلك من العدد، ماذا يترتب على ذلك من النفقات، ماذا يترتب على ذلك من الأحكام الأخرى من الحضانة وغيرها. قال منها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرف، ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم ويفي فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة. هذه أيضا حكمة عظيمة من الحكم الشرعية في هذا الباب، فطول له الشرع المدة من أجل أن يراجع نفسه إذا حصل استعجال. واضح؟ الحكمة الثالثة هذه ما هي؟ ها؟ يعني تسبقنا بالكلام قبل أن يأتي الجواب، فأول ما وجه الجواب إليك لم تتضح، ولو سكت جاءت عند غيرك ما تكلم. خلاص إذن عفى الله عنك، في الثالثة هات السنتين الذي الواضحة. العلم براءة الرحم. العلم براءة الرحم. والعلم يعني خطر هذا العقد. طيب أحسن. يعني بيان خطر هذا العقد. طيب الثالثة يقول تطويل زمان الرجعة للمطلق. يعني الآن كون المرأة المعتدة إذا كانت حامل بوضع الحمل وقت طويل، إذا كانت تحيض ثلاث حيض وقت طويل، من أجل أن المطلق يراجع نفسه ربما استعجل في الطلاق فيراجع زوجته وترجع إليه. قال تطويل زمن الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم ويفي فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة. كم من إنسان يختلف مع امرأته قال طالق ثلاث بل يا ألف طالق وطالق، بل طالق خلوع ما به رجوع، بل بعضهم يعني سفيه يزيد على ذلك ربما قال طالق بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الشرائع الإسلامية والشرائع السماوية والكتب المنزلة وعلى مذهب الجميع وعلى جميع المذاهب الأربعة جميع الملل. فهذا رجل سفيه وما هو إلا ثلاثة أيام قال انظروا لي مخرج، أنا كنت ضايقتني حصل لي كذا وكذا. طيب يعني تهورت تكلمت بما لا يجوز لك الكلام به، ثم بعد ذلك يأتي ويبحث عن حل. أقرأ لكم كلاما جيدا جدا في هذه المسألة، مسألة أن الشرع جعل المراجعة زمنا طويلا من أجل الزوج يراجع نفسه، لابن القيم أيضا لكن بعد صفحات من هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى ثم أكمل لعبده شرعه وأتم عليه نعمته بأن ملكه أن يفارق امرأته ويأخذ غيرها إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه فلم يجعلها غلا في عنقه. يعني هو إن كان الآن يتكلم على مسألة الطلاق لكن سيتكلم عن الرجعة. قال الله عز وجل جعل لك فرصة. يعني عند النصارى الطلاق محرم كما ذكر ابن القيم في هذا الكتاب، النصارى يحرم عندهم الطلاق، واليهود بعد انقضاء العدة لا يحل لها أن ترجع للزوج، والشريعة الإسلامية جاءت بالسهولة واليسر. طيب شرع الله الطلاق من أجل ما تكون الزوجة عسكري بقاء، يعني مفروضة عليك فرض وما يمكن تخلص، وشرع الله الخلع من أجل أنها لو تضررت وأبى أن يطلق فخالعه، فجعل الله عز وجل مخرجا له ولا. قال إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه فلم يجعلها غلا في عنقه وقيدا في رجله ويسرا على ظهره، وشرع له فراقها على أكمل الوجوه لها وله بأن يفارقها واحدة. إيش معنى واحدة؟ يعني طلقة واحدة. قال ثم تتربص ثلاثة قروء، والغالب أنها في ثلاثة أشهر، فإن تاقت نفسه إليها، هذا هو الغالب، فإن تاقت نفسه إليها وكان له فيها رغبة وصرف مقلب القلوب قلبه إلى محبتها وجد السبيل إلى ربها ممكنا. رضيت أو لم ترضى، رضي أبوها، رضيت أمها، رضيت أقاربها، ترجع. ولا يشترط رضاهم ولا علمهم، من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه كما في القاعدة الفقهية. طيب قال وجعل له السبيل إلى ربها ممكنا والباب مفتوحا، فراجع حبيبته واستقل أمره وعاد إلى يده ما أخرجته يد الغضب ونزعات الشيطان منها. ثم لا يؤمن غلبات الطبع ونزعات الشيطان من المعاودة، فمكن من ذلك أيضا مرة ثانية، ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه، ويذوق هو من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق. فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من الله، وقيل له قد اندفعت حاجتك بالمرة الأولى والثانية ولم يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل. فإذا علم أن الثالثة فراق بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعها، فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تربص ثلاثة قروء وتزوج راغب في نكاحها وإمساكها، وأن الأول لا سبيل له إليها حتى يدخل بها الثاني دخولا كاملا يذوق فيه كل واحد منهما عسيلة صاحبه بحيث يمنعها ذلك من تعجيل الفراق، ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع، ثم تعتد من ذلك عدة كاملة تبين له حينئذ يا بأسه تبين له حينئذ بأسه بهذا الطلاق الذي هو من أبغض الحلال إلى الله. وعلى كل واحد منهما وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثة لا باختياره ولا باختيارها. وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق قد مر بنا أنه لا يصح. طيب إذن ما هي الحكمة الثالثة في مشروعية الطلاق؟ أيوة، إطالة مدة العدة من أجل أن يراجع الزوج نفسه إذا كان قد تعجل في هذا الأمر. قال الرابعة قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، يعني هذا فيما إذا كانت الفرقة بالموت وكانت عدة وفاة. قال قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. امرأة مات زوجها كم تعتد؟ 4 أشهر و10، وامرأة أخرى مات أبوها وأمها وعمها وخالها وابنها وابن أخيها وابن أختها وجدها وجدتها في يوم واحد، كم تعتد عليهم؟ 3 أيام. يجوز لها أن يعني تحد عليهم 3 أيام ولا تزيد، 3 أيام فقط، أبوها وأمها وثلاثة من أبنائها وإخوانها وعمها وخالها وأبنائهم وإن كان. هذا يدل على عظيم حق الزوج على امرأته. طيب لو ماتت المرأة كم يحب عنها زوجها؟ 0. وليس معنى هذا عدم الإحداد يعني البغض أو أنه غير متألم. بعض الأزواج يعني يتألم على امرأته أعظم من مما لو مات هو وتألمت هي، ويشعر بفقدها ويتألم ألما عظيما ويحزنها دهره. لكن الكلام على الإحداد شيء والحكم شيء آخر. الرجل لا يشرع في حقه أن يحد على أحد، ولا هناك حداد وقوف 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا غير ذلك، هذا من التشبه بأعداء الإسلام. ولا كذلك أيضا للحداد لباس معين، لا أسود ولا أزرق، هذا من التشبه أيضا بأعداء الإسلام. لكن المرأة إذا مات زوجها لعظيم حقه عليها تحد 4 أشهر و10 وتمتنع عما سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله. طيب قال ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه. ففي العدة 4 حقوق، كم في العدة حقوق؟ 4. قال وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه. مر بنا أكثر من مرة في الدروس الماضية أن العلماء يقولون الموت بمنزلة إيش؟ الدخول. هذه مسألة مهمة يترتب عليها مسائل. الموت بمنزلة الدخول، يعني الآن لو أن رجلا طلق امرأته قبل الدخول، طلق امرأته قبل الدخول، هل تعتد؟ لا تعتد. طيب هل استحق المهر؟ إن كان مسمى تستحق كم؟ النصف. وإن لم يسموا مهرا ما استحق؟ ما استحق شيئا. لكن لو أن رجلا عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول تعتد عدة الوفاة وترث وتستحق المهر كاملا، المهر منزلة الدخول. ما يأتي الزوج هذا الذي مات وجاء أبوه وقال قد دفعنا 1,000,000 وخسرنا وتدينا واقترضنا، خلاص هذه المرأة لأخيه، أخوه جاهز صالح للزواج بس ما استطعنا نزوجه، روحوها للثاني ويعني فلوسكم معكم أنتم أخبر، بس حبيتوا أنه موعد خلوه يعني ينتهي الحزن. هذا غير صحيح ولا يرد لهم شيء، بل تطالب هي بالميراث وتزيد تطالب بماذا؟ بالمهر. ماتت هي قبل الدخول، الموت منزلة الدخول، يعطى المهر صح ولا لا؟ كم يأخذ المهر؟ نصف ولا كاملا؟ إذا ماتت هي قبل الدخول تعطى المهر، تعطى المهر، يعني المهر يأخذ أهلها ثم هو يرث. إن كانت ثيبا، قد تكون ثيب زوجة بآخر عندها أولاد، فإنه يرث الربع، يرث منها الربع. وإن كانت بكرا يرث كم؟ النصف، سواء من المهر ومن الشرط ومن الذي دفع ومن أموالها الأخرى. الموت منزلة الدخول. طيب يقول ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه. فإن النكاح مدته العمر، الإنسان يستأجر بيت مدة معينة، مدة معينة، لكن الزواج هل يصح أن يكون مؤقتا؟ لو كان الزواج مؤقتا فهذا هو المتعة، المتعة زواج مؤقت، أسبوع أسبوعين شهر سنتين 5 كلها متعة، قال كلها قصورة. زواج مؤقت، الزواج ما يتأقت ولا يحصل فرقة إلا بموت أو طلاق أو فسخ أو خلع. أنواع الفرقة المعروفة التي قد مر من معنا كثير منها وبقي يعني منها ما بقي. فلذلك هذا عقد مؤبد. قال فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق. إذا حصل موت فالموت منزلة الدخول فيكمل الصداق، تعطى الصداق كاملا. أما لو طلق قبل الدخول إن كانوا سموا مهرا فتأخذ نصفه، وإن لم يسموا مهرا ليس لها مهر إلا متعة المطلق. قال ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة. يعني بعض العلماء يقول إن الموت يقوم مقام الدخول حتى فيما يتعلق بالربيبة. كيف هذه؟ انتبهوا هذه مسألة مهمة. رجل عقد على امرأة وعندها بنت من زوج آخر، سابق ولا لاحق؟ سابق. ولا كيف يعني الزوجة يعني؟ طيب رجل عقد على امرأة وعندها بنت من زوج سابق، هذه المرأة قبل أن تزف إليه ماتت من شدة الفرح مثلا. طيب هذه التي ماتت من شدة الفرح الآن عندها بنت، البنت هذه ما علاقتها بهذا الزوج زوج أمها الذي عقد عليها؟ الله تعالى يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه الآن ماتت ربما يكون ما قد رآها وعندها بنت، ما علاقته بهذا البنت؟ العلماء يقولون الموت بمنزلة إيش؟ الدخول. إذا كان الموت منزلة الدخول معناه أنها صارت إيش؟ صارت ربيبة، صارت ربيبة. طيب لو مات هو البنت هذه هل تكون من محارمه؟ قد ما قد أراح الناس ومات، ما عدا أن نحتاج إلى يعني شيء مثل هذا، لكن الموت منزلة الدخول، ونستفيد منه هذه المسألة. الموت منزلة الدخول، رجل عقد على امرأة وعندها بنت، ماتت هذه المرأة المعقود عليها قبل الدخول، فإن ابنتها لا تحل له. ما يقول خلاص أنا من حبي لهذه المرأة هذه لي بنتها كنت أتذكرها زوجوني بالبنت. قد قلنا الموت منزلة الدخول بأحكام أخرى، والأحكام ما تجزى، يعني نقول منزلة الدخول في المهر، ومنزلة الدخول بكذا، ومنزلة الدخول بكذا، إلا في هذا. الدخول ما الدخول معناه الجماع، فوتت الفرصة، ماذا فاتت الفرصة. باعتبار أن الموت منزلة الدخول، لأن المسائل واحدة، يعني مما يتعلق بالعدة، ما يتعلق بالمهر وغيرها من الأحكام، لما ثبتت حصل هذا. وهناك مسألة مشابهة فيها خلاف، على أن هذه فيها خلاف أيضا، يعني هذه المسألة فيها خلاف كما ذكر ابن القيم. هناك مسألة أخرى، العلماء يقولون الموت بمنزلة الدخول إلا في مسألة قد سألناكم عنها من قبل، والآن نطالبك يا أخانا آدم بها مرة ثانية، الموت بمنزلة الدخول في كل الأبواب إلا في مسألة. نعم. من الذي مات؟ ماتت زوجة. أعد. نعم. لا. لا. ولذلك قلت أعد. طيب ثلاثة، لكن يعني التكملة هي اللي فيها الخطأ، وهي مسألة مهمة، يعني بعض المسائل التي هي مسألة نادرة أو مسألة يذكرها العلماء تحتاج إلى ضبط. عندي. لا عندك. المرأة المطلقة ثلاثة. نعم. إذا عقد عليها رجل آخر ثم مات قبل أن يدخل بها. أيوة. لا يعتبر الموت من الأول فتحل الأول. امرأة طلقت ثلاثا ثم تزوجت بآخر، لما تزوجت بآخر الأول منتظر، يا الله أنه يموت الجديد قبل ما يدخل بها، يا الله أنه يحصل بين سودة ويطلق لم يترجع لي، استجاب الله دعاءه. الزوج الجديد هذا، الزوج الجديد مات قبل الدخول، هل تحل للمطلق ثلاثا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة لا حتى تذوقي عشيلته ويذوق عشيلته، لا بد من الدخول. رجعت إلى مسألة صاحبة، أنتم من قرية واحدة ومتعاونين ما شاء الله. لا بس لا بس، المسألة محل خلاف، من بان له هذا لا مانع. والمسائل الخلافية كما يقول العلماء كل فيها يرى حماره فرسا، كل واحد ربما يعني، ونحن طلبة علم ما يلزم أن ما يقرر في الدرس أنه لا بد عن كلكم فوالله يقول آمين، قد يكون مسألة مسائل يظهر لواحد من الحاضرين ما لم يظهر لي، تبين له أن الراجح خلاف هذا، إما بالبحث أو أنه قد يعني طلع على هذه المسألة أو سمع فيها شيء آخر، فرحم الله امرأ جاهل ما سمع، وفوق كل ذي علم عليم. لا زالت يعني انت الآن تنضم إلى اثنين أو ترك أصبح من ثلاثة. قال ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. ثم قال أجناس العدة، الآن كم ذكر حكم؟ خمس حكم. طيب قال أجناس العدة، قال المقام الثاني في أجناسها وهي أربعة، هذه المسائل تضبط، يعني الحكم خمس، أقسام العدة أربعة. قال أجناس العدة وهي أربعة في كتاب الله وخامسة بسنة رسول الله، إذن بالجملة خمس حكم وخمس أجناس من أجناس العدة. طيب ما هي؟ قال الجنس الأول أم باب العدة. إيش أم العدد؟ عدة؟ لا، ما هي أم العدد؟ الذي يعرف يرفع يده. الحمل، وضع الحمل، وضع الحمل. قال الجنس الأول أم باب العدة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن هذه تكون تقصر تزيد، إذا وضعت ما في بطنها انقضت عدتها، سواء كانت في حق الميت أو في حق من المطلق أو في حق المخالع أو في المفسوخة حامل. هذه الأم، يعني إذا كانت امرأة خالعت زوجها وهي حامل متى تنقضي عدتها؟ في الوضع، مع أنه ليس له حق في المراجعة لأن الخلع من جهتها. امرأة انفسخ نكاحها من زوجها، إما فسخ بسبب الغيبة أو الإعسار بالنفقة أو بسبب العيب أو غير ذلك، متى تنقضي عدتها؟ في الوضع. امرأة حامل مات زوجها، متى تنقضي عدتها؟ بالوضع. امرأة مطلقة وهي حامل، متى تنقضي عدتها؟ بالوضع. إذن الوضع الحمل أم العدد، تعلق بهذا كله. طيب قال الثاني، الجنس الثاني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا إذا مات الرجل وامرأته ليست بحامل، سواء كان من ذوات الأقراء أو من ذوات الأشهر. ذوات الأشهر من هن؟ الآية والصغير. ذوات الأقراء اللائي حضن. فإذا مات الرجل وامرأته ليست حاملا فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة، صغيرة كبيرة. طيب سؤال، أين أبو مسلم؟ عندك أبو مسلم؟ هلك هالك عن زوجته التي بلغت من العمر سنة وستة أشهر، ما الحكم؟ كم تعتد؟ يعني ثلاث حيض صح؟ حيض داخل في عذاب الحفاظ. رجل زوجته عمرها سنة ونصف، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز من حيث الزواج. العقد شيء والدخول والوطء شيء آخر. عقد رجل على بنت صغيرة لا مانع، قد مر بنا يعني شيء كثير، والآية ومر بنا أن قدامة بن مضعون تزوج بنت الزبير بعد أن ولدتها أمها، قالوا له صغيرة طفلة وأنت الآن رجل كبير، فقال إن مت ورثتني وأحب من يرثني بنت الزبير، وإن عشت فهي امرأتي بنت الزبير، يعني تشرف بأن يكون الزبير عمن له على الأرهن. طيب المهم، مات هذا الرجل عن هذه الزوجة الصغيرة، ماذا ما الحكم؟ كم تعتد؟ تعتد ثلاثة أشهر. طيب يعني نفسك ولا انظر معي آخر يعني نعم عنده. كم تعتد؟ عندك أنت نعم أربعة أشهر وعشرة، عموم الآية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه زوجة ولا لا؟ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب كيف يتربص عندك أيضا؟ إيش معنى يعني؟ ماذا تفعل بهذه المدة؟ طيب هذا واحد. ثانيا أصبر، لا الكلام على الإحداث، ماذا تعمل بالمدة هذه؟ يعني ما تفعل مكياج شهر سنة ونصف. طيب يعني ما يطيبوها، ما يلبسوها ثياب زينة، ما يفعلوا لها ذهب مثلا أخراص، ما ينقشوها، ما يحملوها، ما يكحلوها، هذا تبقى في طيبة المدة ولو كانت صغيرة. قال الثالث، يعني الجنس الثالث، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل إذا كانت من ذوات الأقراء على الخلاف هل القرء هو الطهر أم الحيض، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب الرابع، الجنس الرابع من أجناس العدد، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضر. إذن ذكر العدة الأولى بوضع الحمل، الثاني عدة الوفاة، الثالث ذوات الأقراء، ذوات الأقراء المطلقة وهي من ذوات الأقراء، الرابع المطلقة وهي من ذوات الشهور الآية والصغيرة. قال الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. قال: ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. فهذا في المسبيات أي جواري الرقيق، حصل سبي لا يجوز أن توطأ حامل، قسم السبي أعطي الإنسان امرأة حاملة لا يجوز له أن يقربها. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سبيا بين أصحابه، فوجد أناسا عند خيمة رجل موجود، فقال: ما له؟ لعله يريد أن يطأها وهي مجحم يعني حامل وفي أشهرها الأخيرة. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. امرأة حامل لا يجوز أن توطأ ولا تزوج، وإذا كانت غير حامل فإنها تستبرأ بحيضة واحدة فقط من أجل التأكد من براءة الرحم، وإذا كانت بكرا هذه الجارية ما العمل؟ قسموا للجارية وطلعت بكر، كيف تزوج؟ قسم لك، قسموها قسم، يعني إيش العمل؟ يعني من الطرائف الشيخ الغديان حفظه الله رحمه الله تعالى، قال له قائل: يا شيخ عندي طيب ايش افعل فيه؟ قال: هذا مثل الرجل يقول عندي تزوجت امرأة ايش افعل بها؟ كيف تزوجت امرأة ايش افعل بها؟ يعني فطاني عسكري بقى ولا يعني طلع المنبر؟ فقال: عندك طيب، طيب لي، عندك زوجة عشرة زوجتك هذه. فرجل قسمت له جارية اصبحت يملك وطأها بملك إيش؟ ملك اليمين. إذا كانت بكرا جاز له أن يطأها بدون أن يتربص أي مدة. إذا كانت حامل، إذا كانت ثيبا تعتد بإيش؟ حيض. إذا كانت حاملا ينتظر حتى تضع. وإذا كانت حاملا هل يجوز له غير الوط؟ يقبلها، يكلمها كلام طيب، يعني يضم، أو يعني يفعل ما سوى الوط، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن انتبه نفسك. طيب، قال: ومقدم هذه الأجناس كلها الحاكم عليها وضع الحمل، فإذا وجد فالحكم له ولا الشفاة إلى غيره. وقد كان، هذه المسألة مهمة، قال: وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل. ابن القيم الآن يحكي لنا إجماع. قال: كان هنا خلاف بين السلف، لو أن امرأة مات زوجها وهي في الشهر 9 من الحمل، من السلف من يقول: لا، ما تبقى شهر تنقض العدة، تعتد أطول الأجلين. المرأة التي مات زوجها وهي في الشهر 9 من الحمل، ما هو أطول الأجلين في حقها؟ 4 أشهر و10 ولا في كم من مدة الحمل؟ 4 أشهر و10. طيب، مات زوجها وهي في الشهر الأول، هل تعتد ب4 أشهر و10 ولا بالحمل؟ وضع الحمل. فحينئذ هذا على القول بأطول الأجلين. لكن قال ابن القيم رحمه الله: ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل. لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق انقضت عدتها. الرجل مات مع صلاة المغرب، مع أذان المغرب، وهي وضعت مع إقامة الصلاة، انقضت عدتها أم لا؟ انقضت عدتها وحلت الأزواج. الناس صار يقبروه يعني مع ناس جاءوا البيت عن خطاب. فمن حيث الشرع، أما الواقع واقع الناس، ما أحد يعني قد لا يقع مثل هذا مراعاة للحال، لكن من ناحية الشرع جائز. لا، هذا ما فيها خلاف، هذا ما فيها خلاف، أما هذا تنقضي عدتها بوضع الحمل إن شاء الله حتى بعد ربع ساعة. لا، بس أكمل هذا الأسطر. قال: وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل، وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل بها. المتوفى عنها زوجها تعتد سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس. فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام من التوارث واستحقاق المهر، وليس المقصود بالعدة هنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجوبها قبل الدخول، ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة، والاستواء الصغيرة والآيسة، وذوات القروء في مدتها. فلما كان الأمر كذلك قالت طائفة هي تعبد محض لا يعقل معناه، وهذا باطل لوجوه. طيب الوقت جاء زيادة، نقف عند الرد على من يقول إن العدة تعبد محض، فنكمل يبقى معنا بعد ذلك كلام الشوكاني نستكمل قراءته، وقد نحتاج إلى درس، قد نحتاج إلى درسين آخرين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كالمعتاد الإعلان في المحاضرة الأسبوعية، في محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى الأخ الفاضل عبد القادر الصوملي حفظه الله، وذلك في مسجد النور بين مغرب وعشاء. يقول: ذكرت أن المطلقة في حال عدتها زوجة في كل شيء إلا القسم، ما هو القسم؟ يعني لا يقسم لها لو كان له أكثر من زوجة، لو كان له ثلاث نساء مثلا طلق إحداهن، هذه المعتدة يعطيها نفقة سواء من السكنى أو الطعام أو الشراب أو الدواء وغير ذلك، لكن لا يبيت عندها، لا يقسم لها ليلة كسائر نسائه. وجودها وعدم وجودها في باب القسم سواء، لكن في الأبواب الأخرى ينفق عليها ما تخرج من البيت إلا بإذنه، له أن يكلمها، لها أن تتزين وتتجمل له وما أشبه ذلك. طيب، يقول: استشرنا بعض الأخوة في المسجد في مسألة، فأشار أن نأتي إليك ونضع عليك المسألة، وهي أنني فزت بليان السيد الذهاب إلى أمريكا، فنرجو توجيهنا علما بأن الذهاب من أي العمل. جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استشاره أخوه فأشار عليه بغير ما يعلم فقد خانه. لا أنصحك بالذهاب إلى بلاد الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول: لا تتراءى ناراهما. يعني لو كان مسلم وكافر في صحراء فينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، بحيث أنك لو أشعلت نارا لا يراها هذا الكافر، ولا شك أن الضوء يبلغ ما لا يبلغ الصوت، فمعناه أنه أراد أن تبتعد غاية البعد. والعلماء يقولون: لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا للضرورة، سواء كانت ضرورة من حيث العلاج أو غير ذلك. ومن ذهب مضطرا قال يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون عنده علم يحول بينه وبين الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يحول بينه وبين الشهوات، لأنه قد يتفاجأ يرى الفجور والعهر والسحور والخمور وكل شيء يراه أمامه، فقد يتفاجأ بذلك وقد يفتتن ويقع. وكذلك أيضا هناك من الشبهات التي قد تعصف به مع قلة العلم فيزل زللا عظيما عياذا بالله. فالسلامة لا يعادلها شيء. يجد الإنسان الدنيا في بلده أو في بلاد المسلمين، في بلده أو في بلاد المسلمين، ويجد العلاج في بلده أو بلاد المسلمين. فإن اضطر إلى ذلك فلا يجوز له الذهاب إلا بهذين الشرطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سواء تركت شخصا أو عقيدة أو طريقة أو منهجا أو شخصا أو مطعما أو مشربا أو غير ذلك، أي شيء تتركه لكنك تركته من أجل الله، لم تتركه عجزا ولا رياء ولا سمعة ولا لغرض من أغراض الدنيا، إنما تركته من أجل الله، أبشر بأن يعوضك الله عز وجل خيرا منه. طيب، يقول السائل: رجل توصيه عليه كفارة مغلظة بسبب جماعه لزوجته في نهار رمضان ولا يعلم ذلك سوى صديقه، فهل يلزم على هذا الصديق أن يبلغ أسرته؟ نعم، يبلغهم، أي أن من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، ووليه الوارث، فإن أبوا أن يصوموا أطعموا من التركة، من رأس التركة، هذه من الديون التي تخرج قبل قسمة التركة، لأن الديون سواء كانت لله أو كانت لآدمي تخرج قبل قسمة التركة. يقول: هل خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من البيت إلى قضاء حاجة داخل العدة، بمعنى هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: المرأة المعتدة عدة الوفاة لا يجوز لها الخروج من البيت إلا لحاجة نهارا أو ضرورة ليلا، لا تخرج إلا لحاجة نهارا أو ضرورة ليلا. الضرورة في الليل في المرض، وكذلك أيضا حصل حريق في البيت، وجدت حية أو ثعبان داخل البيت، مضطرة للخروج تخرج. حاجة في النهار كان يكون، يعني المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن عندها نخيل وتريد أن تجذ النخيل وليس عندها من يقوم بذلك، قال لها: جذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تعملي أو تفعلي خيرا. كذلك أيضا العلماء يقولون: لو كانت المرأة موظفة في مدرسة بنات مثلا أو في عيادة نساء ولادة ونحو ذلك، وتحتاج أن تذهب للعمل وترجع في غير وقت الدوام، لا بأس. أما لغير حاجة ولا ضرورة فلا. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة قالوا بعدم جواز ذهابها للحج ما دامت في عدة الوفاة، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام. ولو مرض أبوها مثلا جاز لها أن تخرج لعيادته والرجوع. وقد جاءت آثار عن الصحابة، عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهما، أن بعض النساء القتلى من المسلمين في الجهاد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات، كنا يجتمعن في النهار، ثم إذا جاء المغرب كل واحدة ترجع إلى بيتها، يجلسن في النهار كل واحدة تؤانس الأخرى بالكلام وتصليها ونحو ذلك. يقول خارج الدرس: ما القول الراجح اسم الله الأعظم؟ الراجح أنه اسم جنس، الراجح أنه اسم جنس، وقد اختلف فيه كما ذكر الشوكاني في تحفة الذاكرين إلى 14 قولا. من أهل العلم من يقول اسم الله الأعظم الحي القيوم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من أهل العلم اختارون هذا. والصحيح أنه كما قال السعدي في كتابه اقتناص الأوابد أو بنحو هذا العنوان، كتاب مجلد مطبوع موجود، رجح أنه اسم جنس جمعا بين الأدلة، لأنه جاء أن الحي القيوم اسم الله الأعظم. وصح الحديث الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحي القيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وسمع آخر يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حينئذ لا يتأتى الجمع بين الأحاديث إلا بأن يقال اسم الله الأعظم سجز، لو دعا بهذا فقد دعا باسم الأعظم، ولو دعا بهذا دعا باسم الأعظم، ولو دعا بالثالث كذلك، ولو جمع الكل ودعا بالكل فلا بأس. طيب، يقول سمعت رجلا يلعن زوجته بالتوراة والإنجيل والقرآن والحكم. فسفيه، يحتاج إلى تعزير وتأديب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، وقال من لعن مسلما فكأنما سفك دمه، وقال إن اللعنة تصعد فتجد أبواب السماء دونها مغلقة فترجع إلى الأرض، فإن وجدت محلا وإلا رجعت إلى قائلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللعانون لا ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. يعني هذا ما يكون من جملة الشفعاء يشفعون لأهل الكبائر ونحوهم، ولا شهداء من الذين يشهدون على الأمم وغيرهم. لماذا؟ لأن الذي يشفع يشفع في دخول أناس في رحمة الله، وهذا بلعنه في الدنيا دعا عليهم بالخروج من رحمة الله، فكان الجزاء من جنس العمل كما ذكر بعض العلماء كالسعدي في الكلام على الحكمة في أنه لا يكون شهيد ولا شفيع يوم القيامة. يقول امرأة توفي زوجها وعندها ثلاثة أولاد، الميراث لها أو لأولادها؟ وضح لنا هذا. لها ولأولادها، هي إذا لم يكن من الورثة إلا هؤلاء، ليس إلا هي والأولاد، يعني ما فيش للميت أب ولا أم، وحينئذ لها الثمن والباقي بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا، وإذا كانوا ذكورا خلص فالباقي بينهم على عدد رؤوسهم، وإن كن إناثا خلص فالباقي بينهم فرضا وردا بين البنات، لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم عند جماهير أهل العلم، وحكى بعضهم في هذا الإيمان. طيب، يقول إذا أتيت إلى الصلاة وإنهم راكع هل تحسب لي ركعة وأنا لم أقرأ الفاتحة؟ نعم، على الراجح، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن أبا بكر رضي الله عنه كما في الصحيح دخل النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع خارج الصف، خارج الصف كبر وركع إلى أن دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهو حديث حسن، وإن كان شيخنا الواضعي رحمه الله تعالى يضعفه، ولذلك كان يرى أن المسبوق لا بد أن يأتي بركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذا الحديث عام مخصوص بالمسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، لأن الحديث حسن ومع حديث أبي بكرة أيضا. طيب، يقول نرجو منك أن تجيب عن هذه الأسئلة حيث إن الحاجة ماسة لمعرفة الجواب. واحد، ما معنى إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه الحديث، والحديث كما لا يخفى مخرج في البخاري. ثانيا، حديث ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، فهو البخاري ومسلم. قال وأنتم تعلمون ما يقوم به المغتربون في أمريكا وغيرها من ادعاء أولاد ليسوا بأولادهم وإنما هو من أجل إدخالهم إلى تلك البلاد، نرجو التوضيح. هذه حديث فيها وعيد شديد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفر بكم تبرؤ من نسب وإن دق، وقال من ادعى إلى غير مواليه أو انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه الأحاديث أيضا فهذا يدل على تحريم الانتساب لغير الأب، وهذا ليس مسوغا ولا مبررا له كونه يريد أن يدخل بلاد اليهود والنصارى الله أعلم يسلم له دينه بعد ذلك أم لا وينتسب إلى غير أبيه، كذب وتزوير من أول وهل، من أول وهلة. والمعاصي حلقات بعضها آخر من برقاب بعض، فهذا العمل لا يجوز، ولا يجوز له أن يدخل أمريكا أصلا يعني إلا كما سبق في الضرورة بشروطها، فكيف إذا كان يعني لغير هذا وعلى هذه المخالفة؟ هذا أمر لا يجوز. ولو كان يقول أنا أعرف والثاني يعرف والثالث يعرف أن أبي فلان لكن فقط بالأوراق، طيب يقال لك أين فلان من فلان؟ تقول نعم، وتذهب إلى هناك. لو مت لورثك هذا في قانونه، يرثك هذا الذي أنت منتسب إليه وليس بأب لك. لو مات هو صح لك أن تطالب بتركة وميراث وغير ذلك من الأمور. يقول البعض أخذ العلم عن المبتدع جائز ما لم يكن داعي إلى بدعته، فإذا كان هذا صحيح فكيف الجمع بين الآثار التي تحذر من الجلوس والاستماع لأهل البدع؟ لا تجالس أهل البدع ولا تأخذ عنهم. الحمد لله عند أهل السنة ما ليس عندهم في الأبواب كلها، وإن لم تجد في بلدك من يعلمك وليس هناك من يدرس إلا من أهل البدع والأهواء فعليك بالأشرطة والكتب. الحمد لله هناك أشرطة علمية لكبار علماء الدعوة السلفية في العالم، سواء في الفقه أو في النحو أو في الأصول أو في التفسير أو في الحديث أو في الفرائض أو في غيرها من الأبواب. فتجالس صاحب البدعة يؤثر عليك ولو بحسن أخلاقه ولو بطريقته، وربما أدخل عليك بعض الشبهات من حيث لا تشعر، فبعضهم يكون عنده من الأساليب ما عنده فيدخل عليك ما لا تشعر به. وقد ذكر العلماء أن تفسير الكشاف الزمخشري استخرجت منه اعتزاليات بالمناقيش، يأتي في البسملة ويقول الباء عند الإعراب الباء للمصاحبة، ما يريد أن يقول الاستعانة، من أي أنه ما يثبت أن الله تعالى خلق أفعال العباد. وجاء إلى قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز بعد دخول الجنة والنجاة من النار؟ يريد أن ينفي الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم. وأراد أن يتحامق عند أن فرغ من التفسير وكتب في المقدمة وعرضه على بعض الناس، كتب أول ما كتب في المقدمة الحمد لله الذي خلق القرآن، قالوا له مجنون، من يقرأ كتاب من أول هكذا الذي خلق القرآن؟ قال الحمد لله الذي جعل القرآن جعل معنى خلقه، وكتب يعني تلبيس ويعني خدمة لطرقهم وبدعهم. فلا تجالسهم، لا تجالسهم ولا تحضر لهم، واحمد الله على العافية. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول بعض الناس يقول من استماع القرآن والإنصات لا يكون إلا في الصلاة. الآية عامة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تغلبون. ثم أتحب أن القرآن يعني يقرأ وأن تتكلم وترفع صوتك أنت هذا وهذا وتتشبه بالذين قال الله فيهم وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون؟ على أقل تقدير أن هذا ليس من الأدب مع كلام الله عز وجل. القرآن إذا كان فيه شريط أو نحو ذلك إما أوقفوا، تريدون تتكلمون أوقفوا القرآن تكلموا براحتكم. وهناك من يقول هناك فرق، هناك من يقول فرق بين السماع والاستماع، كونك أن تستمع لا تتكلم، أما أنك تسمع تمر مثلا أناس يعني تسجيلات يعني اللي يقال عنها إسلامية مثلا، وشاف القرآن واحد ثاني بتاع يشتري دكان بجانب، دخل واحد يقول له بكم هذا؟ طيب أنا أريد، قال كيف يبيع يشتري هذا؟ قال أنا القرآن، انتبه. طيب هذا يعني حاصر السوق كامل ما حد يبيع ولا يشتري ولا يتكلم، من أجل أنه يعني شغل مثل هذا. فالمهم أن هناك من يفرق بين السماع والاستماع، وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يعظم حرمات الله، وما يعظم حرمات شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تستمعوا له وأنصتوا ترحمون. يعني لا باش أقول لهم استمعوا، ولا يفتح لها محاضرة ولا شيء يوجه الناس وينتفعون به. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.